يكونش هو البني آدم السامج اللي طاردني من ساعة ما نزلت من القطر وكان عايز يوصلني بعربيته؟ ما أعرفش أشمشم وأقولك. وده عاوز مني إيه؟ تحبي أروح أسألهولك؟ دم كتير مقبولة منك. مش يمكن فيه في المصنع تمثال تاني لفريال هانم يكون بيشبه عليكي؟ ليه؟ هو المصنع كمان كان بتاعها؟ يجوز، إنما دلوقتي بتاع ابنها شاكر بيه. شاكر؟ اسمه شاكر إيه؟ ونعرف منين؟ أنا أصلي جيت هنا قبلك بشهرين بس. مين اللي يعرف؟ ما فيش غير سعدية. بتسألي ليه؟ أنا بشك في حاجة. انشك لو كنت فاهمة حاجة. لا، أنت رايحة فين؟ لازم أتأكد. أظن دلوقتي لازم تصارحني بالحقيقة يا شاكر بيه. حقيقة إيه يا ابني؟ اللي بتقوله ده مستحيل. المستحيل إن عايدة ما تكونش بنتك. بنتي؟ يا ريت يا ابني كان عندي أولاد، كانوا ملايو عليا الدنيا بدل الوحدة المميتة اللي أنا عايش فيها. أنا متأكد يا شاكر بيه. إزاي؟ إزاي؟ صورة طبق الأصل من فريال هانم، دول زي ما يكونوا توأم. يا ابني قول كلام غير ده، يخلق من الشبه أربع. لا يا شاكر بيه، لو شفتها مش ممكن تقول الكلام ده. وشها، قوامها، شعرها، كل حاجة فيها بتدل دلالة قاطعة إنها بنتك. معقولة دي؟ قولي يا شاكر بيه، أنت سبق وتجوزت قبل كده؟ يا يعني لازم يا باشمهندس تقلب علي المواقف. أرجوك تجاوبني. زمان من أكتر من 25 سنة. أما ليه كنت دايما بتقول إنك ما تجوزتش؟ لأن جوازي من فكرية كان قصير جدا، ما استمرش أكتر من 3 أشهر. كنت بتحبها؟ وما زلت بحبها. وجوازكم طبعا انتهى بالطلاق؟ أبدا، فكرية لسه مراتي على سنة الله ورسوله. أما إيه اللي حصل؟ حصل إنها سابت البيت فجأة وهربت. يعني أكيد ما كانتش سعيدة معاك. بالعكس، كنا في منتهى السعادة. أمال هربت ليه؟ خلافات بينها وبين أمي الله يرحمها. يبقى مؤكد مشيت من البيت وهي حامل في عايدة. فكرية ما قالتليش، ما كنتش أعرف إنها حامل. صدقني يا ابني، صدقني. أنا مصدقك يا شاكر بيه، مصدقك. طب فكرية هانم كانت عايشة معاك هنا؟ طبعاً، كنا عايشين أنا وهي وأمي في الفيلا. تفتكر إن الأنسة عايدة عندها علم إنك والدها؟ الله أعلم. طيب مش جايز والدتها قالت لها إنك راجل غني وصاحب مصنع وفيلا؟ تفتكر؟ أنا رأيي إن مجيئها هنا مش صدفة أبدا، المؤكد إنه مقصود. والعمل؟ ولا يهمك. شوف، أنت برضو مش فقير يا شاكر بيه، أنت هتفضل شاكر بيه الراجل الغني صاحب الفيلا والمصنع والعز والجاه. طيب لو عرفت الحقيقة؟ عايدة مش هتعرف حاجة، اطمن. ازاي بس؟ محدش يعرف الحقيقة غيري انا وانت والمحامي. بس يا مفيش بس. حضرتك من النهاردة هترجع تعيش في الفيلا زي الاول. معقول؟ مش ممكن. ممكن ونص. وانا برضو من النهاردة هعيش هنا في السلام لك. ده مستحيل يا باشمهندس. من فضلك يا شاكر بيه تنفذ اللي بقولك عليه وسيبني انا اتصرف. ايه ده يا نيس عادل؟ طلب مال؟ ارجوك يا حضرة النظرة توافقي. اوافق؟ اوافق ازاي يا عايدة؟ انتي مش عارفة ان عندنا عجز في المدرسين؟ عارفة يا ابله. يبقى ازاي عايزاني اوافق على طلب زي ده؟ من فضلك يا أبلة، حضرتك عارفة أني ما أقدرش أستمر في العمل هنا بعد اللي حصل. طب اهدي يا عايدة، اتفضلي عودي علشان نتفاهم. نتفاهم في إيه بس يا أبلة؟ أرجوك. شوف يا عايدة، ممكن تعتبريني زي أختك الكبيرة. خبر يا أبلة، ده شيء يشرفني. حس كده لازم تفتحي لي قلبك وتكلميني بصراحة. حتى انت يا أبلة مش مصدقة اني ما كنتش اعرف. مين قال كده؟ كلهم بيقولوا كده. سيبي اللي بيقول يقول. انا بعد ما سمعت حكايتك وعرفت منك قصتك مع المرحومة والدتك زاد احترامي وحبي لي. صدقيني يا أبلة، انا جات هنا بشكل طبيعي جدا، وده واضح من جواب تعييني. مفهوم مفهوم يا عايدة،

دي كانت عشرة على الغالي. أنا قلقان على عايدة يا ماما. ومن سمعك والله يا ضنايا. مش كان واجب برضو تطمن عليها؟ من عارف ظروفها إيه يا حبيبي؟ الغايب حجته معاه. العمل العمل إيه يا ماما؟ العمل عمل ربنا يا ضنايا، ما باليد حيلة، ما فيش قدامنا غير الصبر. ظاهر إن صبرنا ده هيطول. أنت مش تعرف البلد اللي تعينت فيها؟ أعرفها. تبقى محلولة. قصدك أبعت لها جواب؟ جواب؟ جواب إيه؟ ما ينفعش. أمال قصدك إيه؟ أنت تسافر لها أحسن. أسافر لها؟ أيوة، سفرك لها هيكون أسرع من الجواب، وبالمرة تشوفها وتطمن عليها. لا لا يا ماما، ما أقدرش. ما تقدرش يعني إيه؟ ماما فهميني، عايدة سافرت ونسيتنا خلاص، دي حتى ما فكرتش تبعت لنا جواب تطمن عليها. ياه، ده أنت واخد على خاطرك منها قوي. هي حرة، مين عارف يا ابني ايه اللي حصل لها؟ مهما كان جواب مش هيكلفها ولا هيتعبها، انما هيطمنا يا ماما. ما تظلمهاش، عايده تربية ايدي وانا عارفاها، اكيد في سبب. السبب انا عارفه. عارفه؟ ايوه يا ماما عارفه. ساكت؟ عارف ايه؟ عايده جرالها ايه؟ قولي يا ابني ما تخبيش. اهدي يا ماما اهدي. اهدى ازاي؟ قول يا ابني وريحني. دي المرحومة امها موصياني عليها. عايدة هربت يا ماما. هربت؟ ايوه هربت، عشان تحل نفسها من ارتباطها بيا. ما تقولش كده يا ابني، دي عايدة عاقلة. ايوه، بس تلاقيها فكرت وقالت ايه اللي يربطني بواحد اتفرض عليا من صغري. مستحيل عايدة تفكر التفكير ده. مال تفسري عدم اتصالها بينا المدة دي كلها بايه؟ كلامك ده مش داخل دماغي، انما اللي داخل دماغي بصحيح انك بتحبها قوي ومش قادر على فراقها. ماما خلينا في المهم. المهم المهم يا حبه عين ماما، تسافر لها وتطمن عليها وتقول لها اللي نفسك فيه. لا يا ماما، عايدة مش عاوزاني، ولا يمكن افرض عليها نفسي. الحمد لله على السلامة يا هند. يعني ما قلتيش انك جاية. انا جيت علشان اكتشف خيانتك. خيانتي؟ ايوه. تقدر تقولي ايه اللي بينك وبين البنت دي؟ ما انا فهمتك على كل حاجة. وفاهم بقى ان انا عبيطة وساذجة وحصدقك بالبساطة دي؟ لا يا باش مهندس، فوق لروحك. طب بعدين يا هند، بعدين. انا ورايا شغل. انا مش جاية هنا المشوار ده كله علشان تقولي بعدين. انا اهم من شغلك يا استاذ، ولازم النهاردة نحط النقط على الحروف، ودلوقتي حالي. يا هند حاولي تفهمي، دي مسألة إنسانية بحتة. أب وبنته القدر جمع بينهم لأول مرة من غير معاد ولا ترتيب. يا سلام، ده إيه الرومانسية دي كلها؟ لو فقدنا الرومانسية نبقى فقدنا طعم الحياة. برافو والله، فيلسوف كمان. أرجوك يا هند، مفيش داعي للسخرية. أمال اللي بسمعه ده يطلع إيه يا باش مهندس؟ انت من امتى بيهمك مصلحة اي انسان غير مصلحتك؟ عايزة تقولي ايه؟ صعبان عليك اوي شاكر بيه. مش هو نفسه الراجل اللي اخدت منه مصنعه وفيلته ورميته في البدروم؟ هند اعترف يا باش مهندس. اعترف؟ قولي الحقيقة يا باش مهندس، ما تخافش. قولي ان عايدة عجباك، لحست عقلك زي الصورة زمان ما لحست عقلك، وهو جالك الاصل. دي الحقيقة يا باش مهندس. أنا ما طلبتش منك تفسير لأي شيء خاص بيك يا باش مهندس. تسمحي لي أسألك سؤال؟ لما تجاوبني على الأسئلة اللي عندي الأول يا باش مهندس. أنا تحت أمرك. المصنع؟ ما تشغليش بالك بالمصنع. أنا كنت عايز أقولك إن هند. هند أو غيرها حاجة تخصك أنت ما يهمنيش أعرف. أنا اللي يهمني المصنع واللخبطة اللي فيه. أفندم؟ أنا الأيام اللي فاتت درست حالة المصنع كويس، ولاحظت حاجات مش عجباني. زي إيه؟ المصنع ليه بيشتغل ورديتين بس؟ لأن دي طاقة المصنع، ولأن احنا بنشتغل حسب الطلبيات والتعاقدات اللي عندنا. يبقى قسم المبيعات والتسويق فاشل ولازم يتغير. أمرك. ولازم نفتح أسواق جديدة، المربى اللي بننتجها أفضل بكتير من أصناف كتيرة مستوردة. أشكرك، دي شهادة نعتز بيها. وليه ما فيش خط إنتاج عصائر؟ خط إنتاج العصائر موجود في الخطة اللي جاية، وفي دراسة جاهزة للتنفيذ، بس لازم نوفر له السيولة والموارد اللازمة. وبالمناسبة أنا عاوز أطلع على دفاتر الحسابات. نعم؟ مالك يا باش مهندس؟ لا أنا بس مشفق عليك. لا تشكر، أنا أصلي قررت أتولى المسؤولية كلها. ما انا قلت لك من الاول لازم اقولها على الحقيقه كلها. برضو معلش يا عمي مش دلوقتي. هنستنى ايه تاني؟ اديني فرصه تانية. فرصه ايه يا ابني؟ ده عايزاني اعمل لها توكيل باداره المصنع. نفذ لها اللي هي عاوزاه. انا هبعت السكرتيره تكتب قرار تعيينها مديره للمصنع. ها؟ وعايزني انا اوقع عليه؟ يا عمي نفذ اوامرها بالحرف الواحد. طب ليه يا ابني بس؟ لزومه ايه؟ انا بحبها ومش عاوزها تكرهني. بتحبها؟ وهند خطيبتك؟ هند مش الزوجة المناسبة ليا. دي حتى العيشة هنا مش عجباها. يعني هند خلاص خلاص مش هتيجي هنا تاني. انا قطعت علاقتي بيها نهائيا. طيب وشعور عايدة من ناحيتك؟ لازم اخليها تحبني. طب ازاي وهي عايزة ترفدك؟ هحاول. ده تصرف غلط يا عايدة، غلط. ازاي تاخدي خطوة زي دي من غير ما تقوليلي؟ يا بابا حضرتك مش عارف نفوذ مراد في المصنع ازاي. ده الموظفين بيعملوا له ألف حساب. دول حتى بيقولوا ان المصنع بتاعه. طيب وماله يا عايدة وماله؟ المصنع ماشي كويس والحمد لله. مراد تعب كتير لغاية ما جدد المصنع، مكن وغير المكن كمان. المصنع دلوقتي هو مراد ومراد هو المصنع، وأنا بصراحة بثق فيه جدا جدا. أنا ما بنكرش إن مراد مهندس كفء، بس أنا جيت يا بابا ولازم ثقتك تبقى فيا أنا وبس. أنا مش عارف أنت ليه بس تعب نفسك كده يا عايدة. هو مراد مش كان بيتعاون معاكي؟ بيلعب بي. أنا لازم أجيب له اللي يوقفه عند حد ويطلع الدفاتر والمستندات. فكرتيني. يطلع مين بقى حسام المحامي ده؟ ده الشاب اللي تربيت معاه، يبقى ابن الست إحسان جارتنا وبعتبرها زي المرحومة والدتي تمام. وإيه كمان؟ وأنا وهو في حكم المخطوبين من صغرنا. يا خسارة يا عايدة يا خسارة. شفت يا بابا مراد هرب. هرب بعد ما عرف ان حسام جه وهيكشفه. طب اهدي يا حبيبتي، اهدي يا عايدة. اهدى ازاي بس يا بابا؟ مراد انسان كويس ومخلص، انا عارف اخلاقه كويس. يا سلام، امال هرب ليه؟ هرب لانه بيحبك. بيحبني؟ سلام. وهند؟ هند خلاص يا حبيبتي، هند كانت ماضي وراح لحاله. مش فاهمة. هند كانت رافضة تعيش هنا، وبيكي أو من غيرك كان حيسيبها. والراجل لما شافك حبك وعنده استعداد يعمل أي حاجة علشان يرضيكي. ده طمعان في أملاكي. أملاكك؟ طبعا يا بابا، المصنع والفيلا. هو حضرتك ليك حد غيري؟ أنت غلطانة يا عايدة يا حبيبتي، غلطانة. مراد إنسان كويس وشريف وبيحبك، وصدقيني يا عايدة هو الشخص اللي يستهلك. بابا يا بنتي المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. وانا كل اللي يهمني يا عايدة، كل اللي يهمني في الدنيا سعادتك انتي وبس. وايه اللي خلاه يهرب الا اذا كان خايف ينكشف؟ مراد مش خايف من اي حاجة، ترعيه بس مش عايز يحرجك. يحرجني؟ لما تعرفي الحقيقة هتغيري رأيك وهتقولي إن أنا كنت على حق، بس ساعتها هتندمي. أندم؟ أيوة هتندمي، لأنك يا عايدة أسأتي له. وحشتيني يا عايدة. متشكرة يا حسام. ها قلت ايه؟ هو منصب المستشار القانوني للمصنع منصب مش بطال، بس مش الاحسن نتكلم في الاهم. قصدك ايه؟ حبنا. حبنا عايدة. حبنا هيفضل موجود طول العمر يا حسام. انت بالنسبة لي اخ، احنا تربينا سوا. يعني ايه؟ صدقني يا حسام انا افضل اننا نكون اخوات.